تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري عن الأفضل في رمضان مراجعة الحفظ من القرآن أم القراءة بالتدبر، فأجاب: إن استطعت أن تجمع بين هذا وهذا فافعل، وإلا فاستكثر من تلاوة القرآن في هذا الموسم المبارك، أرى أنه أفضل من مراجعة الحفظ، لأن الحفظ وقته واسع ويمكنك أن تراجع الحفظ في أي وقت من السنة.